إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الفقه سؤال وجواب، وهذا هو اللقاء الثاني في مسألة المسح على الخفين وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام، وكل هذا يندرج تحت مسألة فقه الطهارة. في الدرس السابق كانت عندنا مجموعة من الأسئلة تعرضنا بالإجابة عليها، وهي: ما مدى مشروعية المسح على الخفين؟ هل ورد في المسح على الخفين دليل في الشرع عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكرنا أن هذا مشروع بالكتاب وبالسنة. أما بالسنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذهبت لحاجته، ثم جعلت أصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، الشاهد بقى، ومسح على الخفين. وهذا الحديث حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. إذن ثبت من دليل السنة أن المسح على الخفين مشروع في دين الله تبارك وتعالى. هذه المسألة. أما دليله من القرآن، فقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا مما آتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل يجوز المسح على الجوربين كما يجوز المسح على الخفين؟ الجواب: نعم، يجوز المسح على الجوربين، ودليل ذلك ذكرنا أدلة كثيرة، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقال ابن الأثير في النهاية: العصائب هي العمائم، لأن الرأس تعصب بها، ذلك لما يكون في إنسان مثلا فكره ضيق بنقول ده فلان إيه؟ عصبي، متعصب، فهمني؟ والتسخين هي كل ما يسخن به من خف وجورب، وهو ده الشاهد بقى، ونحوهما. يعني لفيت على رجلك رباط ضغط، لفيت خرقة قماش، لبست جورب شراب، لبست خف، أي شيء بتسخن الجسم فهي اسمها إيه؟ تسخين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: والصواب أن يمسح على اللفائف، يعني لو رجلك مجزوعة، إيدك مجزوعة، بتلفيت عليها لفة، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب. يعني إذا كان السؤال هل الجورب يمسح عليه زي ما يمسح على الخف ولا لا، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك: ده التسخين اللي وردت في الحديث، والحديث صحيح عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع، عفوا، في صحيح سنن أبي داود، والحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد في المسند. فالمقصود قال لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، بيقول لك إذا كان المسح على الجوربين مشروع والمسح على الخفين مشروع والمسح على التسخين كما نص عليها هذا الحديث أولى من المسح على الخفين والمسح على الجوربين، ليه يا شيخ الإسلام؟ قال لك: لأن أنت أصلا في حاجة شديدة للجورب للشراب، ولا في حاجة شديدة للرباط اللي أنت اللي هو التسخين اللي بتسخن بها رجلك، مخافة الألم ومخافة البرد الشديد، مين فيهم اللي أنت تكون محتاج له بشدة أكتر؟ طبعا التسخين. فإذا كانت التسخين، يعني بعض الناس بينكر يعني ان هو يمسح عليها الرباط مثلا، ربط على ايده او ربط على رجله، يقول لك: لا ده انا ما امسحش عليه. ليه يا اخي؟ ده انت في حاجة ليها اكتر من حاجتك لمين؟ للخف، وفي حاجة ليها اكتر من حاجتك للجورب. وده دليل على ان يجوز المسح، مشروع المسح على الجورب، مشروع المسح على الخفين، مشروع المسح على التسخين، مشروع المسح على اللفائف والعصائب اللي تلف على الرأس، مشروع المسح على الجبيرة وعلى الجبس. طيب سؤال ثالث، ما هي شروط المسح على الخفين والمسح على الجوربين؟ قلنا ثلاث شروط. اول شرط لبسهما بعد كمال الطهارة المائية، يعني تكون متوضي تماما. تاني شرط سترهما لغالب محل الفرد، يعني يكون واصل مثلا في رجليك لحد ايه، بز الرجل اللي هو عظمتين اللي هما بنسموهم كعب الرجل ده. تالت شرط طهارة عينيهما، يعني يكون الجورب نفسه او الخف نفسه طاهر، ما يكونش نجس، ويكون مصنوع من الياف طاهرة وليست الياف نجس. يعني مثلا طرحت انا الموضوع ده في الدرس اللي فات، قلنا ان جلد الخنزير، ان شعر الخنزير، الشعر بتاعه ده متين جدا، كانوا بيستعملوه قديما في ان هما بيخيطوا بيه الاحذية وجلد الاحذية لانه متين، لكن هو نجس لانه منبعث من لحم الخنزير، ولحم الخنزير نجس، فما نشأ من نجس فهو نجس، لانه اصل الشعر تغذى على اللحم، واللحم تغذى على الدم، وجسم الخنزير كله نجس بنص القرآن والسنة. فاذا ما يجيش بقى واحد يكون ملابس لي مثلا خف متخيط ولا مصنوع بايه، بجلد خنزير، فيكون طهارة عينهما وطهارة البدن نفسه من خلال الوضوء اللي هي الطهارة المائية، ده الشرط الثاني. والشرط الثالث اللي هو يبقى ساتر لأغلب محل الايه الفرد، يعني مش يكون لابس الخف مدليل لصوابع رجليه أقدامه كده ونص نص مشط رجليه، لا يبقى ما عملش بيه حاجة. طب سؤال، هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ شراب مقطع، خف مقطع، مخرق، في رقع؟ اسمع بقى، قال أبو حنيفة ومالك يجوز المسح على الخف المخرق ما دام المشي فيه ممكنا واسمه باقيا. ما دام المشي فيه ممكن تقدر تمشي بيه واسمه لسه باقي عليه، يعني لو شفته هقول لك ايه، مقطع، بس هقول لك ده فلان لابس شراب مقطع، مش هقول ده لابس قماشه لففها على رجله، ليه؟ باين ان هو شراب، فاهم قصدي ايه؟ باين ان هو جورب، باين ان هو خف، ما دام لسه اسمه عليه يبقى هو مازال ايه، مازال ينطبق عليه الحكم. وهو قول الثوري واسحاق وابي ثور وابن حزم، واختاره ابن المنذر وابن تيميه وهو الصواب، لان الاذن بالمسح على الخفين عام، اذن عام مطلق يدخل فيه كل ما وقع عليه اسم الخف على ظاهر الاخبار، ولا يستثنى خف دون خف الا بدليل، يعني ما نقدرش نستثني الخف المخرق او الخف المقطع او الجورب المقطع من مساله المسح على الخف. ليه؟ لان ما عندناش دليل يستثني ده من الشرع، لان الشرع ورد انه ايه، المسح على الايه، على الخف، المسح على الجوربين. طيب يبقى ما دام اسمه جورب وما دام اسمه خف يبقى يجوز المسح عليه، لان ما وردش دليل في الشرع عن النبي يقول لك الا المخرق. معايا ولا مش معايا؟ فالدليل العام المطلق يبقى على عمومه وعلى اطلاقه ما لم ياتي دليل يخصصه او يقيد المطلق، مفهومه؟ ثم لو كان الخرق يمنع من المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي قال ما تركت من خير الا ودللتكم عليه، وما تركت من شر الا وحذرتكم منه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، طب ده خير وينهانا عن شر، طب ليه ما بينوش؟ لانه ما فيهوش استثناء اصلا، لانه ما فيهوش استثناء، لا سيما بقى مع كثرة فقراء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب ان لا تخلو خفافهم من الخروق، صح ولا لا؟ اكيد هم لفقرهم الشديد كان خفافهم مالها، مخرقة وممزقة ومقطعة، وده قدام عين النبي شايف ده ولا مش شايفه؟ طب ليه ما استثنهوش؟ كونه لم يستثنه ده دليل على جواز المسح عليه. وصلت؟ سؤال آخر، هل المسح يكون أسفل الخف أم أعلاه؟ الرد على دوت بسيط قوي، هو قول علي رضي الله عنه وارضاه، الحديث صحيح رواه ابو داود في كتاب الطهارة باسناد صحيح وصححه الالباني في المشكاه، قال علي رضي الله عنه وارضاه: لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من ايه؟ من اعلى، لان اللي بيتسخ هو اسفل وليس اعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فيبقى ده الإجابة على السؤال. سؤال آخر، وده اللي كنا بقى توقفنا عنده في اللقاء السابق، هل يمسح على الخفين أو الجوربين مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ ببساطة قوي، لما نرجع للآية بتاع الآية رقم 6 في سورة المائدة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، خلي بالك من كلمة إيه؟ فاغسلوا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ها، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى ربنا هنا بين في آية واحدة مسألة غسل ومسألة مسح، يبقى الاتنين مش زي بعض. آية واحدة جابت لفظين مختلفين، يبقى الاتنين إيه؟ مش زي بعض. نرجع بقى للغة العربية، ايه الفرق بين المسح والغسل؟ الغسل انك انت بتعمم الشيء بالماء، فلو انا عملت راسي ثلاث مرات يبقى كده بقت مسحتها ولا غسلتها؟ يبقى كده غسلتها لان عممتها بالماء، انما مرة واحدة يبقى اسمه مسح. فهمت بقى الاجابة على السؤال؟ يبقى الخف يمسح عليه ولا يغسل؟ يمسح. وكلمة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فمسح صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على خفيه. كلمة مسح يبقى عمل كم مرة؟ مرة واحدة. بل وخذ هذا الدليل في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة من طريق البيهقي وإسناده صحيح لولا تدليس الحسن في الحديث. روى ابن أبي شيبة عن الحسن بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة. الحديث ده يجاوب على 3-4 مسائل في حديث واحد. أول حاجة، أمسح رجلي الشمال بإيه؟ بإيد الشمال. ليه؟ هي دي الأيسر والأقرب لهي، لأن إيدي اليمين عشان أمسح بها إيدي رجلي الشمال فيها مشقة. أدي فايدة. فايدة تانية، مسح يعني كم مرة؟ مرة واحدة. تالت حاجة، أعلاهما، أعلى الخف كما قال علي، فكان أولى بالمسح لو الدين بالرأي كان يبقى الأولى بالمسح أسفله وليس أعلى. رابع مسألة، إن هو عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة مسح أعلاهما مسحة واحدة، يبقى بينت لنا إن هي كم مسحة؟ مسحة واحدة. وكده كنا توقفنا عند هذه الأسئلة في اللقاء السابق. لقاء اليوم بقى ان شاء الله نجيب على بعض الاسئله الاخرى. انا بس ذكرت بما مضى ايصالا بما هو ات. سؤال: ما مده المسح على الخفين؟ مده المسح على الخفين قد ايه؟ يوم بليله ولا 3 ايام بلياليها؟ طب والمقيم زيه زي المسافر؟ طب وإذا كانوا بيختلفوا؟ طب إذا كان واحد مسافر وجي في نص المدة قبل الثلاث أيام ولياليها بتوع المسافر ينتهوا وراح جي في الإيه؟ في بلد الإقامة، يتصرف إزاي؟ ولو واحد مقيم فهيمسح يوم وليلة، راح مسافر في وسط اليوم يكمل مسح ثلاث أيام ولا يجدد نية ولا يتصرف إزاي؟ أسئلة مهمة. ما مدة المسح على الخفين؟ حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. وعلى هذا جماهير العلماء الأحناف والحنابلة وظاهر مذهب الشافعي في الجديد ومذهب الظاهرية كابن حزم الظاهري وغير ذلك. وهذا كما جاء في كتاب المبسوط والأم والمغني والمحلة في الفقه يعني. يبقى خلاصة الكلام ان العلماء اتفقوا على ايه؟ على انه يوم وليلة لمين؟ للمقيم، وثلاث ايام بلياليها لمين؟ للمسافر. دي هتقودنا تاني المسألة تانية. طب والمسافر ده بقى يحكم على سفره بايه؟ بمسافة 85 كيلومتر. ولا بما هو جرى عرفا بين الناس ان هو مسافر، ولا تتحسب ازاي؟ طب بلاش دي، تتحسب يوم وليلة ازاي للمقيم وثلاث ايام بلياليها للمسافر؟ يا ترى تتحسب مثلا من الساعة العاشرة صباحا لحد العاشرة تاني يوم مثلا الصبح مثلا يعني، ولا تتحسب من اذان الفجر لاذان المغرب، ولا تتحسب بالخمس صلوات، ولا تتحسب مدة 24 ساعة، ولا تتحسب ازاي؟ ولا تتحسب بمجرد انه استيقظ من النوم لحد ما يجي ينام، ولا تتحسب بمعاد تناول وجبة الافطار وتناول وجبة السحور؟ ما هتحسبها ازاي؟ مش ده يطلق عليه برضو يوم وليلة؟ هتحسبها ازاي؟ اولا نذكر لك ادلة ان المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث ايام بلياليها. اولا حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الطهارة، حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يبقى ده نص الحديث اهو. ثانيا حديث صحيح رواه احمد في المسند وصححه الالباني في الارواء، حديث عوف بن مالك الأشجعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك. أمر بالمسح على الخفين في غزوة إيه؟ تبوك. ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا نص تاني. الحديث اللي بعد هذا حديث حسن رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ابي في صحيح سنن ابي داود. وهذا الحديث ايضا تجده في فقه السنه في الجزء الاول صفحه 150. حديث صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن، يعني معناه ان هم هيمسحوا ثلاثة ايام بلياليها في المسافر الا من جنابة. في حالة بقى انه يكون يغتسل غسل جنابة لابد ان هو يخلع ايه الخف او الجورب او وهكذا، لكن من غائط وبول ونوم. يعني ايه؟ يعني الغائط يعني قضاء حاجته، وبول برضو ان هو يتبول، او نوم ان هو يستيقظ من النوم. في الحالات دي ما يخلعش الخف، اما في حالة الجنابة فقط يخلع الخف. ولو في السفر ثلاث ايام بلياليها، ولو في الحضر يوم بليلة. كلام واضح؟ السفر ده بقى لو مقيم حتى المكان اللي هو راحه، يعني في سفر بياخد يوم. دي هنجاوب عليها حاضر. طيب سؤال، متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي؟ متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي؟ من انهي لحظة ابدأ بقى؟ من الفجر للمغرب، ولا من طلوع الشمس لغروب الشمس، ولا بالنهار واحسب معاها يوم يبقى نهار وليل، ولا احسبها بعدد ساعات اليوم 24 ساعة، ولا احسبها ازاي؟ متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي؟ الجواب تقرر ان مدة المسح للمقيمة دي ايه؟ يوم بليلة، وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. فمتى يبدأ حساب هذه المدة؟ لأهل العلم في هذا أقوال. القول الأول يبدأ من أول حدث بعد اللبس، بعد اللبس، بعد ما لبس. يعني إيه؟ يعني واحد اتوضى دلوقتي لصلاة الفجر مثلا، وبعدين خلاص هو متوضى، لبس الجورب بتاعه، لبس الشراب، ولبس الحذاء بتاعه، مش راح شغله، هو مستمر على وضوءه لحد ما أذن الظهر، راح مصلي الظهر. يبقى كده بيصلي بإيه؟ بوضوءه بتاع الفجر، مش بالمسح، مفيش مسح دلوقتي. بعدين أذن العصر، أحدث هو بقى قبل ما العصر يأذن، يبقى وضوءه ماله؟ انتقد. يبقى أول مسح ليه هنا إمتى؟ العصر، عشان يخش صلاة العصر، لأن وضوءه اتنقض قبل العصر. وضحت دي؟ يبقى أول مسح ليه إمتى هنا؟ من أجل الشروع في الدخول في عبادة صلاة وتأديد صلاة الإيه؟ العصر. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وظاهر مذهب الحنابلة. قالوا لأن ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح، يعني يبدأ وقته من بعد الايه المسح. وهذا كما جاء في كتاب المبسوط والمجموع والمغني والأوسط. يبقى عرفنا أول قول من أقوال العلماء إن يبدأ المسح من إمتى، يبدأ العد من إمتى، من أول مسحة، من أول مسحة لي، فيبدأ من أول حدث بعد اللبس، يعني بعد ما أحدث، بعد ما لبس يبدأ هنا بقى من أول إيه، من أول ما هيمسح، يعني يبدأ يعد. الثاني قول الثاني يعني العلماء قالوا يبدأ من وقت اللبس، وهو قول الحسن البصري كما جاء في الإكليل شرح منار السبيل للشيخ وحيد عبد السلام نفع الله به. قال لك إمتى القول الثاني؟ قال لك إمتى؟ من وقت اللبس، يعني لبسه الساعة 5 مثلا المغرب، لبسه الساعة 5 المغرب، بس هو مازال على وضوء لحد الفجر، قال لك برضو يتحسب من اللحظة دي لغاية الساعة 5 بتاع اليوم التاني. يبقى حسبها منين الحسن رحمه الله تعالى؟ حسبها منين؟ من لحظة اللبس. إنما ظاهر مذهب الحنابلة وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وسفيان الثوري قالوا من إمتى؟ من أول حدث بعد اللبس، بعد أن يلبس الإيه؟ الجورب أو يلبس الخف. القول الثالث أنه يمسح 5 صلوات أو 15 صلاة للمسافر، مش اليوم في 5 صلوات، يبقى المقيم يمسح 5 صلوات وبس، والمسافر 3 أيام في 5 صلوات، 3 × 5 = 15، يبقى 15 إيه صلاة، يبقى ده هيحسبها بالإيه؟ بالصلوات. لا يمسح أكثر من ذلك، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، هذا كما جاء في المغني والمجموع والأوسط. يبقى عندنا قول بأول حدث بعد اللبس، وعندنا قول بمجرد ساعة اللبس، وعندنا قول بعدد الصلوات اللي بتؤدى في اليوم أو 3 أيام للمقيم أو للمسافر. والقول الرابع يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث، من حين يجوز له المسح بعد الحدث، سواء مسح أو لم يمسح ولم يتوضأ، بحيث لو مسح بعد ما مضى بعض المدة كان له أن يمسح باقيها فقط، وهو مذهب ابن حزم وقد ناقش أكثر المذاهب فليراجع. وده في المحلى لابن حزم، يعني قال لك يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث، يعني افرض واحد أحدث، ركز معي في الحتة دي، واحد صلى المغرب وتوضى، بعدين قبل العشاء ما تأذن أحدث فانتقد إيه؟ وضوء، بس هو هنا لابس الجورب قبل ما ينتقد وضوءه، يبقى معنى كده انه هو ايه لابسه على طهارة، هو الشروط منطبقة الثلاثة اللي ذكرناه، اللي هو يرتدي على طهارة ويكون هو نفس الجسم نفسه عينه طاهرة، يعني الجورب نفسه مصنوع من خامة طاهرة وليس عليه نجاسة او تقع عليه نجاسة. الشرط الثالث انه يكون ساتر لأغلب محل الايه الفرد. فخلاص الراجل ده اتصلى المغرب وهو متوضئ يعني، وراح لابس الجورب، وبعدين لبس الحذاء بتاعه، قال لك انا هنزل اصلي العشاء واتكل على الله اروح مشوار او زياره لحد، فقبل العشاء ما تاذن انتقد وضوءه احدث. خلي بالك معايا، الراجل دوت هيصلي العشاء فيعمل ايه؟ هيمسح بقى، هيتوضى ويمسح على مين؟ على الجورب او على الخفين. يعني نفترض ان هو مسح وصلى العشاء، ونفترض ان هو ما مسحش واخر صلاة العشاء، هو يجوز تأخير صلاة العشاء؟ يجوز، بس بشرط. يعني ايه؟ يعني اذا كنت انت متفق مع جماعة يعني مثلا زي احنا هنا مثلا في المسجد بندي درس، هو ممكن نفضل قاعدين مثلا لبعد العشاء بساعة وساعتين، خلاص احنا اتفقنا ان احنا ايه هنصلي العشاء ونأخرها كلنا ونصليها جماعة سوا. والناس اللي في الشارع خلاص في مسجد تاني في الشارع، اللي مستعجل يروح يصلي في مسجد تاني معايا، ما فيهاش حرج طالما اتفق الايه المسلمون عليها ولم يسقطوا هذه الفريضة وأقاموها جماعة. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه للوقت، يعني ده هو وقت العشاء الحقيقي، تأخيرها أصلا بعد وقتها اللي احنا بنصلي ده معايا. فالمقصود يعني عشان بس ما نخش في مسألة الصلاة، أنا بقى نجيلها لما نيجي نتكلم عن الصلاة إن شاء الله. المقصود إن الراجل ده بقى سواء هو صلى العشاء ومسح عشان يصلي العشاء، أو أخر شوية صلاة العشاء، أو راحت عليه نومة وما صلاش العشاء، أيا كان بقى يبدأ من إمتى العد؟ قال لك يبدأ من لحظة الحدث حتى وإن لم يمسح. يبقى مش بيحسبوها بلحظة المسح. يعني إيه؟ يعني افرض نام في وقت ثلاث صلوات مثلا، نام مثلا العصر والمغرب والعشاء معايا كده، نام قبل العصر ايه، قال للزوجته انا هنام نص ساعة وصحيني عشان اقوم اصلي العصر، من تعبه وكان سهران يومين في الشغل مثلا ما قدرش يقوم فنام قبل العصر، راح عليه العصر والمغرب والعشاء، صحي امتى؟ بعد العشاء قبل الفجر يعني. يبقى كده اول مسحة هيمسحها المفروض هيصلي بها ايه؟ هيصلي بها العشاء، عفوا هيصلي بها العصر اللي فاته لما كان نايم. يبقى المفروض يحسب بقى من خمس صلوات، ده لو هيحسب بالصلوات، ولا يحسب من لحظة الوقت اللي هو مسح فيها؟ على القول الرابع اللي احنا بنتكلم عنه ده، قال لك يبدأ من حين يجوز له المسح بعد الحدث، هو بمجرد انه نام اصبح ده حدث. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو. يعني ايه؟ يعني عارف انت لما يكون عندك زجاجة وانت حاطط فيها مثلا مية او عصير، مش حابب مثلا ان الذباب يسقط فيها او حاجة او حد يشربها، بتعمل ايه؟ بتغطيها معايا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك العين وكاء السهو، يعني العين هي الرباط، زي ما انت بتربط وتغطي الازازة عشان مفيش حاجة تخرج منها، عينك لما بتبقى صحية بتبقى انت ماسك نفسك ومتحكم في نفسك ان ما يخرجش منك ريح وانت ايه وانت مستيقظ، فلما عينك تنام ممكن يخرج منك ريح، فهمتني؟ فيبقى الوضوء انتقد بالايه؟ بالنوم. يبقى الوضوء انتقد بمين؟ بالنوم. فالمقصود يبقى الراجل ده بمجرد انه نام يبقى وضوءه ماله؟ انتقد. يبقى هنا يشرع ليه اصلا في اللحظه دي المسح على الخفين ولا لا؟ يشرع ليه، بس هو ما مسحش لانه كان نايم، لا يتحسب بقى من اللحظه دي برضه سواء مسح او ما مسحش، يعني مفهومه. في قول خامس، يبقى القول الرابع تاني نسترجعه، بيقول يبدا المسح من حين يجوز له المسح، من اول ما يجي وقت المسح بعد الحدث، واحنا قلنا ان النوم يعتبر حدث، سواء مسح او لم يمسح. ما الراجل كان نايم ما مسحش بس يعتبر ايه؟ حدث، ويعتبر ان العد بدا من اللحظه دي. سواء مسح او لم يمسح ولم يتوضا، بحيث لو مسح بعد ما مضى بعض المده، اهو مسح امتى؟ بعد ما راحت عليه صلاه العصر وصلاه الظهر وصلاه الايه العشاء، راحت عليه بعض المده اهي، راح عليه نص اليوم تقريبا، مش هو هيمسح بعد كده؟ نبدا بقى يعد من المسح من اللحظه دي، يعني مثلا هيبدا يمسح قبل الفجر، يبدا يقوم بقى يحسب المسحه ديت لحد الفجر بتاع تاني يوم، لا ده راحت عليه لحد العصر بتاع تاني يوم وخلاص، اخره لحد ظهر تاني يوم، لانه بدا يمسح من عصر اليوم اللي قبله مع انه ما كانش مسح. ده القول الرابع يعني، بحيث لو مسح بعد ما مضى بعض المده كان له ان يمسح باقيها فقط، وهو مذهب ابن حزم، وقد ناقش اكثر المذاهب فليراجع. القول الخامس للعلماء في المساله، يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث، يبدأ العد بتاع يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ العد من حين أول مسح يمسحه بعد الحدث بعد ما أحدث. وهذا كما جاء في مسائل أحمد لأبي داود وفي المحلة. معلش يا أخواني يعني لو نتقارب كده يعني تزاحموا تراحموا. المهم فيبدأ القول الخامس بيقول لك بقى يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث، وهو قول أحمد بن حنبل والأوزاعي، واختاره النووي وابن المنذر وابن عثيمين من المعاصرين، وهو أرجح الأقوال، وهو ما أخذ به والله أعلى وأعلم. ليه؟ لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ويمسح المقيم، مش دول الكلمتين اللفظتين اللي وردوا في الحديث للنبي؟ كلمة يمسح المسافر ويمسح المقيم، ركز بقى معايا، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح. إمتى نقول فلان مسح؟ لما يؤدي عملية المسح فعلا، لما يؤدي عملية الإيه؟ المسح. مش زي القول الرابع مثلا اللي احنا ذكرناه اللي قالك حتى لو راحت عليه نومة وما مسحش يتحسب له برضو إنه هو مسح من لحظة وجود الحدث. لا يا أخي، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح؟ طيب كلمة يمسح يبقى العد يبدأ من الايه؟ من لحظة المسح الاولى، ده ظاهر الحديث اهو، مش من لحظة ان انا احدثت، ما جاليش علاقة هنا، النبي ما قاليش مسألة الحدث خالص. يبقى نخلي بالنا من الالفاظ بتاعت الايه؟ الحديث. هم علماء وعلى عيننا وراسنا وائمة، واحنا ما نروحش في علمهم حاجة، بس احيانا العالم تفوته مسائل، صح ولا لا؟ يعني مثلا انا والله يعني مش عارف انا اقول ولا ما اقولش، انا هقول يعني عشان ايه ان شاء الله يعني شايفكم مهتمين يعني بالعلم وطلب العلم، فيعني دي زلات مش تتاخد على الائمه يعني ولا العلماء، انا هقول امثله منها. يعني مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه على قدر مكانته وقدره، وشهد له أعداؤه قبل أحباؤه وأصدقائه بعلمه، وفي عصره قالوا ليس أعلم بعلم الحديث في عصره من مين؟ من الألباني رحمة الله عليه. ورغم ذلك كفاية أن أعداؤه يعني على رأي شيخنا الشيخ محمد سعيد رسلان كان يقول إيه، يعني اما كنت بتعلم منه كان يقول ايه، يقول ده كفايه قوي للشيخ الالباني ان عدوه لما يجي يذكر اسمه يقوم يقول محمد ناصر الدين الالباني. فهمت؟ يعني غصب عنه بيشهد له انه ناصر الدين، فاهم؟ فدي كانت يعني كلمه بس بحب اسمعها يعني من الشيخ محمد سعيد رسلان جزاه الله خيرا. يعني فالمقصود يعني رغم ذلك كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم في مسألة الأخذ من اللحية وجواز الأخذ من اللحية في غير الحج والعمرة، معايا؟ وكانت زوجته منتقبة، لكن المسألة عنده أنه هو أوصل الحديث المرسل بتاع سنن أبي داود، حديث خالد بن دريك في مسألة النقاب اللي هو حديث أسماء، وقال ان النقاب ليس بواجب رغم ان زوجته كانت منتقبة. دي حاجة يعني هي مسألة علمية عنده لكن مش مسألة تطبيقية، معايا؟ برضو مسألة الذهب المحلق اتكلم فيها، قال لك يحرم لبس الذهب المحلق، يعني الاسورة، الخاتم، اي حاجة عاملة حلقة مقفولة، قال لك حرام. ما هو حرام معلوما ان الذهب حرام للرجال اصلا، بس قال لك بالنسبة للمرأة الذهب المحلق حرام. يعني انت فاهم قصدي ايه؟ ماشي، ما هي مسائل. ليه بقى انا بقولها كده؟ دايما كده كل عالم توصل ايه لازم في وقعة. ليه الوقعة دي؟ ابى الله عز وجل ان تكون العصمة الا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ودي كانت كلمة الامام مالك، كلا يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس ياخدوا بكلام الشيخ في هذه المسألة، في هذه المسائل، بس نسألهم اصلا انتوا خدتوا برأيه في هذه المسألة ليه؟ وضربتم بكلام علماء كثر عرض الحائط. ثم لو أخذتم بكلام الشيخ في هذه المسألة وجب عليكم أن تأخذوا بكلامه في جميع المسائل. فما تجيش تاخد مثلا من المذهب الحنبلي مسألة معينة عشان تناسب هواك ومزاجك، ومن الحنفي مسألة معينة، ومن المذهب الشافعي، ومن المذهب المالكي، ومن مذهب الظاهر ابن حزم، وما هبص عليك في الآخر تزندقت وطلعت بدين غير الدين الإسلام. يعني هتكون لو انت ما انتش طالب علم ولا ليك ان انت درايه بمساله ان انت توصل للمسائل العلميه وترجح بين المسائل وبعضها عشان توصل للدليل الراجح وتترك الدليل المرجوح، لو انت لا تستطيع هذه المساله خلاص يبقى مذهبك حاجه من الاثنين: اما انك انت تاخذ عالم تثق في علمه على انه هو يكون واحد من الائمه الاربعه مثلا المشهود لهم بالعلم ويكون هو ده مذهبك من الباب للنهايه، يعني من اول الجلده لاخر الجلده، ده لان انت ما عندكش علم ولا تعرف تتصرف ازاي، فخلاص الراجل ده اجتهد ولو اجران، اجر ان كان اصاب واجر ان هو اجتهد، وان كان اخطا فلو اجر واحد، اجر انه اجتهد ولم يصب الحق. معايا ولا مش معايا؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانت علمك محدود وفوق كل ذي علم عليم، وربنا قال لك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانت رحت سالت الامام مالك، انت عجبك مثلا مذهب الامام مالك، خلاص انا مذهبي مالكي، ماشي يا سيدي على عيننا وراسنا، بس خد بقى المذهب المالكي من بدايته لنهايته. معرفش في الائمه ورحمه الاول معايا كده ليه؟ لان انت ما عندكش قدره على انك انت تقارن بقى ما بين المذاهب والفقه ما انتش دارس فقه مكون عشان تفصل في المساله. يبقى مذهبك مذهب ايه؟ امام، او مذهبك مذهب مفتيك وشيخك. يعني في مساله معينه انت ما انتش عارف الحكم فيها ايه، ناس قالت حلال وناس قالت حرام، طب اتصرف ازاي؟ تعمل ايه؟ تسأل مين اهل العلم المشهود لهم، يقول لك فلان، تقول لهم ومين كمان؟ فلان، ومين كمان؟ فلان مثلا. يعني خلاص شوف انت التلاتة دول وابدأ اسأل اكتر العلماء، مش تسأل ناس قاعدة في الشوارع على المصاطب ولا لا، تسأل علماء، تسأل شيوخ برضو وناس عارفين في الدين، تقول لهم انا دلوقتي محتار ما بين تلاتة ولا اربعة شهد لهم بالعلم، اخد رأي مين في التلاتة ولا الاربعة؟ قول فصل، اجمعوا كلهم على مين؟ على شخص واحد. يبقى خلاص هو الشخص ده تروح تسأله وما تناقش بعديها، ما خلاص الراجل شهد له بقى، تقوم يا شيخ المسألة الفلانية حلال ولا حرام؟ يقولك يا ابني دي حلال عشان كذا الدليل، ودي حرام عشان كذا الدليل. بس مطالب ان انت تعمل ايه بقى؟ تاخد باللي قاله لك، والله ان كان اخطأ فعليه، ان كان اصاب فليك ولي. مفهومة ولا ما فيش مفهومة؟ فخلصت الكلام. نرجع تاني بنقول القول الخامس في مسألة المسح على الخفين، احنا ايه اللي خلانا نتطرق لهذه المسألة واتكلمنا عنها؟ قلنا لان الائمة والعلماء تكلموا في اربعة اقوال سابقة، ودي القول الخامس معانا هوت، بس كلها اقوال ايه؟ مختلفة. حضرتك بتقول لي اختلاف الائمة رحمة. لا هو ايه؟ هو اختلافهم اختلافهم في بعض الاحكام الفقهية ده رحمة. رحمة يعني ايه؟ يعني هم اختلفوا حوالين مسألة، هو استنبط منها شيء والعالم الاخر استنبط منها شيء. يعني مثلا اديك مثال، زي مثلا ايه؟ الآية اللي ذكرناها بتاعت الوضوء، الآية نمرة 6 في سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الايه؟ الى الكعبة. امسحوا برؤوسكم، شوف كلمة ايه؟ به، حرف، حرف البه، برؤوسكم. عارف حرف البه ده؟ الأئمة الأربعة اختلفوا فيه، فمنهم اللي قال لك الباء للتبعيض، يبقى بعض الرأس كالشافعي قال لك بس يبقى يجوز المسح على ثلاث شعرات من الرأس، خلاص كده أصاب الوضوء، لأن البعض العدد من ثلاثة لتسعة. شوف اهو حرف. إمام آخر قال لك لا، الباء هنا للتبعيض، يعني بعض الرأس، يبقى ربع الرأس، يبقى مقدمة الرأس مثلا، ولا الربع اليمين ولا الشمال ولا اللو، أي ربع. مثلا البعض الاخر قالك برؤوسكم زي الامام احمد بن حنبل مستندا بقى للحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قالك بالراس كلها يعني راسك فيقوم يقبل ويدبر يعني يجي من قدام لورا ويجي من وراء لقدام وده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الوضوء في الحديث. فهنا الاختلاف رحم هنا بقى ايه المساله فيها سعه فاهم قصدي ايه وكله مستند لدليل مش بالدماغ برضه يعني هم كلهم مرجوحهم في النهايه لايه لدليل لحرف اختلفوا فيه ها اي ما هو ده تيسير من ربنا سبحانه وتعالى يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن مساله القرء بالنسبه للمراه فالعلماء اختلف قال له هل القرء هو الحيض ولا القرء هو الطهر من الحيض اهي برضو دي مساله ثانيه عشان تتحسب كده وتتحسب كده لغه يشمل الاثنين امال الخلاف بيجي منين بينشا من ناحيه اللغه المهم فاحنا بنقول احنا ذكرنا مسألة الاختلافات دي مثلا ليه علشان خاطر نبين لك ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر منه يمسح المسافر ويمسح المقيم فكلمة يمسح يبقى المقصود بها العد من الايه من مسح مش العد من الحدث ولا غيره مع احترامنا طبعا لايه لما بذله الائمة والعلماء من مجهود فلا يمكن أن يصدق على مسألة حديث النبي في كلمة يمسح المسافر ويمسح المقيم لا يمكن أبدا أن يصدق عليه أن ما أنه ماسح يعني إنسان يقال عنه أنه مسح إلا إذا بالفعل إيه مسح يعني واحد لابس خف وأحدث أسميه كده مسح ولا أحدث أحدث معه ولا لا حتى أنا لو سألته نفسه قلت له ها أنت مسحت يقول لك لا أنا مسحتش ده أنا أحدثت بس لسه همسح واضحة اللغة العربية واضحة ما قال لا يبقى يبدأ العد منين من مسح ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برهان والله أعلم ما ينفعش بقى ان احنا نسيب بقى الظاهر قوي من الحديث واللفظة باينة ونروح بقى نرجع لقوله من الأقوال الأربعة السابقة اللي احنا قلناها عشان كده كلمتك في القول الخامس آخر قول عشان هو ايه ينسيك بقى الأقوال اللي فاتت دي عشان ما تلخبطش يعني فاهمني مش ينسيك ينسيك يعني ناس يقول لك خلاص ينسخ الأقوال دي يبقى قلنا قول قالوا ان مدة المسح تبدأ للمقيم طبعا يوم وليله وللمسافر ثلاث ايام بلياليها القول الاول قالوا يبدا من اول حدث بعد اللبس وده طبعا مناقض للحديث اول حدث بعد اللبس لا النبي قال مسح ما قالش حدث القول الثاني قال لك يبدا من وقت اللبس النبي قال مسح ما قالش لبس القول الثالث قال انه يمسح خمس صلوات او 15 صلاه يعني للمسافر لا يمسح اكثر من ذلك وده قريب شوية منين ها قريب شوية من المذهب الصحيح اللي احنا قلناه بس في غلطة او في عفوا مش غلطة في حتة تجانب الصواب شوية عارفين ايه هي سيبوا لك انا يمسح كم صلاة خمسة طب انا ممكن ما امسحش خمس صلوات واقدر اصلي بالخفين اكتر من كده لان هنا هم قالوا ايه قالوا يمسح خمس صلوات ولا يمسح اكتر من ذلك يعني هديك مثال يوضحها لك نفترض انا مقيم هديك مثال صغير بس عشان يبان فيه بدل ايه المسافر مقيم يبقى ليه مسح ايه يوم وليله انا اتوضيت يا سيدي في صلاه الفجر ورحت لابس الشراب بتاعي والحذاء بتاعي ورحت الشغل الوظيفه بتاعتي فضلت ممسك على الوضوء بتاعي لحد لما رجعت من الشغل لحد العصر ورحت مصلي العصر كل ده بايه بوضوء الفجر جه المغرب يأذن كنت انا احدثت بقى فمسحت عشان ايه عشان صلاة ليه المغرب يبقى اليوم وليلة بتوعي بدأوا من امتى من المغرب من اول لحظة المسح ملوش دعوة بقى بايه ملوش دعوة انا كنت لابسه امتى مفهومة دي ملوش دعوة انا كنت لابسه امتى كأني لسه لابسه دلوقتي بقى تفضل يوم وليلة يختلف عن ثلاث ايام اما انت الشراب ثلاث ايام المقصد طهارة ولا مقصود ان اعمال ان يعني انا عاوز ان الشراب هيعفن او يتغير في خلال لا دي مسألة تانية مسألة المسح شيء ومسألة ان انت ترى ان الجورب مثلا بدأت ريحته تتغير فدي شيء تاني دي شيء تاني يعني مش لازم ان انا نمسح على شراب واحد ماشي. لو انت انا عايز اقول لحضرتك ايه، انت هي المسألة معمولة تيسير في الشرع للمسافر، انت ليك 3 ايام بلياليها في حالة السفر المسح على الخفين او الجوربين او التسخين او اللفائف او العمائم او العصائب او ملهاش علاقة بقى ان تخلف عنها ريحة او لم يتخلف عنها ريحة. انت المسألة في الناحية الفقهية ليك المسح معايا. فانت نفترض انك مش لابس شراب، اصل مش كل الناس لابسه شرابات، نفترض انك لابس خف، والخف ده مصنوع مثلا من جلد، والجلد ده كده كده ما بتخلفش عنه ريحه، لان هو ايه انت بتقف مثلا عشان تتوضى، فالنعل بتاعه ها اسفله بيبقى جاي عليه الميه، فالميه بتزيل اي رائحه عليه من اصلا. انما الشراب مثلا بيبقى عشان مصنوع من صوف او كتان او حاجه زي كده، فبيبقى بيبقى فيه كتمه شويه وبيمتص المية وبيمتص أتربة معايا كده. فإحنا بنتكلم في نحكي الحكم نفسه، أما أن هي بقى أنت حابب تغيره قبل المدة ما تنقضي، دي حريتك أنت، دي ملهاش علاقة معايا. ودي برضو هتقودنا المسألة مهمة جدا هجاوبكوا عليها، ويمكن نلاقي سؤال منها من الأسئلة يعني. إيه هي؟ انا في حاله السفر مثلا زي ما حضرتك بتقول ولبس الجورب، ده سؤال تاني انا بطرحه اهو، وهسال السؤال وهجاوب دلوقتي. انا مثلا في حاله السفر ولابس الجورب، لبس الشراب 3 ايام بلياليها، اليوم التاني خلاص انا اكتفيت بيوم واحد ومش حابه البسه تاني، لان حاسس ان هو بدا ايه مع العرق ومع الريحه وبتاع، وكنا في فصل الصيف والحر الشديد، قلت لا ريحته بقت وحشه، مش عاوز اغيره، عايز اشيله انزعه. ركز معاي، نزعته بس انا كنت متوضي لسه، او مسحت عليه دلوقت، مسحت عليه خلاص وتوضيت اهو، بعدين ببص لقيت ايه، لا ده في ريحة، خلعته. هل انا كده متوضي ولا مش متوضي؟ بعض العلماء قال كده وضوءك اتنقض. ليه يا عم؟ قالك لان اللي انت مسحت عليه خلعته، فخلاص اتشال. قلنا هذا كلام ليس بصواب، لانه لم يستند لدليل، وقلنا العبادات في الاصل ان هي ايه، عبادات توقيفية بنص، ما عندناش نص يقول ان انت لو خلعت الجورب يبقى وضوءك اتنقض، يبقى وضوءك اتنقض معايا ولا لا؟ فالاصل ان انت، مثال انا متوضي وصليت المغرب اهو، رحت رايح للحلاق، قلت اروح احلق شعري وبعدين ابقى ارجع اصلي العشاء وبعدين ابقى اطلع البيت انام. فبعد ما صليت المغرب رحت وانا متوضي زي ما انا، رحت عند الحلاق حلق شعري، ورحت ماسك القصافه قصيت ضوافري، هو مش انا متوضي على الضوافر، متوضي ومسح شعري، ارجع عيد وضوئي ما ارجعش عيد وضوئي؟ فهمتها دي؟ كذلك الجور، كذلك الخف، معايا ولا مش معايا؟ ملهاش علاقة. انت بقى حابب تعيد وضوءك، ده مسألة تانية. لكن امتى بقى يعني انا دلوقتي متوضي ومسحت على الخف وخلعته، او مسحت على الجورة بالشراب وخلعته، وضوءي زي ما هو مستقر، امتى بقى ينتقد؟ اول ما احدث. طب ينفع امسح تاني؟ لا، ما خلاص لازم بقى اتوضى من اول وجديد عشان البسه من تاني، لان شرطه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه احد الصحابه تقريبا حديث جابر، لما جه يصب للنبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه، فجي يخلع يوطي جابر عشان يخلع للنبي صلى الله عليه وسلم خفيه نعليه، فقال له دعهما فاني لبستهما ايه، طاهرتين او على طهاره. يعني الشرط انك انت تلبسه على ايه، على طهاره. وانت كده ايه، لو انت كنت لابس الخف وبعدين خلعته وبعدين احدثت، فما ينفعش تلبسه الا على ايه، على طهاره. فهمت الدليل؟ فعلى هذا لو أن رجلا توضأ عند صلاة الظهر ولبس خفيه الساعة 12 مثلا، بعد ما توضأ صلاة الظهر وبقي على طهارة حتى الساعة 13، ثم أحدث ولم يتوضأ إلا الساعة 4، يبقى هو أحدث الساعة 3 وتوضأ الساعة 4، يبقى مر ساعة بعد الحدث. نعد من لحظة الحدث ولا منعد من لحظة المسح؟ نعد من الساعة 4 اللي هو مسح فيها، ولا نعد من الساعة 3 اللي هو أحدث فيها؟ ها، يعني هو بعد العصر ومسح على خفيه، فله أن يمسح عليهما حتى الساعة الرابعة عصرا من اليوم التالي. يبقى العد بدأ من لحظة الايه؟ المسح، وليس لحظة الايه؟ الحدث. هذا إن كان مقيما، وفي اليوم الرابع هذا إن كان ايه؟ مسافرا. وهذا كما جاء في صحيح فقه السنة الجزء الأول صفحة 151 و152، وده مرجوع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر يوم وليلة ويمسح المقيم ثلاثة أيام بلياليهن، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه. هنا أخطأت ولا ماشي؟ معلش. جميل. إذا واحد أحدث لا يجب عليه أنه هو يعيد الاستنجاء، إنما يعيد الوضوء من أجل الشروع في الصلاة. الاستنجاء بقى إعادته بعد الحدث من خروج فساء أو درات من خروج ريح، ده يبقى اسمه وسواسة ما اسمهاش طهارة. جميل. أحيانا بعض الناس بتخرج معهم إفرازات، مثلا لو عنده عفوا إسهال بيخرج. دي إمتى؟ دي حالات نادرة، والنادر أو الشواذ لا حكم لها، وهو أصلا هو عارف نفسه، هو حاسس خرج منه إيه. إنما القاعدة العامة لا يشترط على المسلم عند خروج منه فساء أو درات ريح يعني إن هو يستنجى. سؤال: إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟ يعني هو مسح بس هو شاكك، يا ترى هو أنا مسحت الظهر ولا العصر؟ ترى هو انا مسحت الساعة 5 ولا الساعة 3؟ انا مسحت امتى؟ ليه يا عم بتسأل ليه؟ يقول لك مش الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان انا ابدأ العد من لحظة المسح؟ طب انا عايز اعرف الساعة امتى عشان اعرف اخري امتى. مسحت يوم الاربع الساعة 3 العصر، يبقى اخري يوم الخميس الساعة 3 العصر، الساعة 3 الى 5 العصر، ما جيبش بقى 3، عشان كده دخلت بقى في حاجة تانية. معايا ولا مش معايا؟ يعني قبل ما تم ال 24 ساعة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه السؤال ده يعني، فأجاب رحمه الله: في هذه الحال يبني على اليقين. أنت عندك يقينك إيه؟ إنها الساعة 4 ولا 3 ولا 5 ولا إيه بالظبط؟ فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر. إيه ده؟ إذا إنسان شك هو أنا مسحت في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر، عارف لو أنت اللي هتجاوب هتقول إيه؟ هتقول لا، يحسبها من صلاة الظهر بقى أولى احتياطي. معايا؟ لا، الشيخ قال لك من صلاة العصر، عشان كده بقول لك كلام الشيخ. ليه؟ قال لك لأن الأصل عدم المسح. الأصل عدم المسح يعني إيه؟ يعني الأصل أصلا قبل صلاة الظهر إنه يكون ماسح ولا مش ماسح؟ لا، الأصل قبل صلاة الظهر إنه ما يكونش ماسح، لأنه أنا كان صاحي من النوم، هيكون ماسح إزاي؟ فيبقى معناه إنه هو صحي للظهر وتوضأ ولبس وماسح للعصر مش ماسح للظهر. يا ريت تكون المسألة وضحت. شوف الشيخ قال لك إيه؟ قال لك لأن الأصل هنا في الظهر إنه عدم الماسح، إنه أصلا ما مسحش، لأنه الراجل كان قايم من النوم وبعدين فقام توضأ وبعدين صلى الظهر ولبس، فبعدين احدث بعد الظهر فمسح للعصر مش مسح للظهر. وضحت كده؟ ودليل هذه القاعدة هو ان الاصل بقاء ما كان على ما كان، وان الاصل العدم، وان الرسول عليه الصلاة والسلام شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، دي قاعدة من قاعدة أصول الفقه. وأن اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة أخرى برضو مشابهة ليها، دليلها حديث النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، اللي هو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يعني أنت في الصلاة بتقول أنا شاكك خرج مني ريح دلوقتي والوضوء اتنقض، نقول لك لا ما اتنقضش. ليه؟ لأن الأصل إيه؟ إنك أنت وقت بتصلي، يعني الأصل إن أنت إيه؟ متوضي، يبقى الأصل إن أنت ما خرجش منك حاجة، يبقى الأصل ان وضوءك مستمر، الا اذا كان عندك بقى يقين. فاليقين ان انت على طهارة، والشك ان انت نقضت الطهارة، فاليقين لا يزول بهذا الشك. وصلت؟ سؤال آخر: من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فماذا يصنع؟ أذان العشاء؟ طيب نجيب على هذا السؤال بعد أذان العشاء إن شاء الله. لو خايف تنسى السؤال نأجله بعد ما نخلص، لو ما نأجلوش. طب اتفضل اسأل السؤال وربنا يذكرنا. جميل. سؤالك بتقول: بعد أن يعاشر الرجل زوجته وقام ليغتسل، فهل له أن يتوضأ وهو عار أم يرتدي ملابسه ثم يتوضأ؟ صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم تبين لك النبي صلى الله عليه وسلم كان في صفة الغسل بيعمل إيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة كان يصنع إيه؟ كان يقوم صلى الله عليه وسلم فيغسل يده بالماء مثلا والصابون، وبعدين يصب بيده اليمنى على يده اليسرى ويغسل ذكره ومذاكيره، يعني يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم، وبعدين يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة. يتوضأ وضوءه للإيه؟ خلي بالك. وكان فينا برضو ملحوظتين في مسألة الوضوء للصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم بيتوضأ وضوءه للصلاة، لو كان هو مثلا بيغتسل مثلا في مكان فيه زي تشت أو بانيو، فاهمني؟ فهو المكان دوت بيجتمع فيه المية طبعا بتاعت الغسل على رجليه، لا ما يغسلش رجليه ويأخرها لبعد ايه؟ بعد انتهائه من الغسل وخروج رجليه من المية، يعني يتوضى وضوء كامل للصلاة وبعدين هو خارج يغسل رجليه. او لو كان بيتوضى في مكان او بيغتسل في مكان مية فيه جارية، يعني انت مثلا زي في الحمام مثلا بينزل عليك الدش مية، فبتنزل بتمشي على الارض بتنصرف على طول في البلوعة معايا كده، فايه اللي حصل؟ المهم انت بتتجمعش تحت رجلك، فعلى طول تبقى انت تتابع بقى، وعشان مسألة الايه الموالاة ومسألة التتابع في الايه في الوضوء معايا كده. فكان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه وبعدين يصب بايديه اليمين على ايده اليمنى على يده اليسرى ويغسل ذكره ومذاكيره، وذكره ومذاكيره يعني المقصود بها الايه الخصيتين، يعني الانسان يغسل فرجه كامل، وبعدين يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة، بس بيحاول ان هو بقدر ما يستطيع ان هو ما ينمشي عورته علشان ما ينتقضش وضوء، وبعد انتهائه من الوضوء كاملا يبدأ بقى ان هو يغسل شقه الايمن الاعلى ويغسل شقه الايسر الاعلى ويغسل شقه الاسفل الايمن ويغسل شقه الايسر الايمن، وبعدين يحسو ثلاث حسيات على رأسه يعمم بها ايه جسده كله. فمسألة ان هو الانسان يتوضأ وهو عاري تماما هذه مسألة لم يرد فيها دليل بالنهي في حد علمي والله اعلم. ماشي. انت حرصا منك مثلا على عدم ثقتك في ان انت ممكن احيانا اثناء الغسل انك انت ممكن ايدك تلمس عورتك فينتقد وضوءك، فبترجئ وتأخر وضوءك بعد انتهائك من الغسل خشية ان انت ينتقد وضوءك من ان انت تمس مثلا عورتك او كده، انت هنا خالفت السنة فينتقص منك الايه الاجر، اجر سنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغسل صحيح، لان اصل الغسل ان انت حتى لو استحضرت النية، استحضرت نية الغسل من الجنابة ونطيت في البحر ضربت غطس وطلعت، خلاص انت كده اغتسلت من الجنابة. انت معايا؟ لا مسألة الترتيب دي عشان اتباع السنة عشان تاخد عليها اجر، فكل ما كنت متبع للسنة اكتر كنت ما خدت اجر ايه اكبر. وممكن تعمل حاجة تانية، ممكن تتوضأ وتتبع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة في الغسل بتاع الجنابة، لكن اذا اذا ايدك مست عورتك مثلا قبل خروجك من دورة المياه والاستحمام والغسل قوم عيد الوضوء وخلاص. ما كنتش وضوءك انتقد بمسك لعورتك خلاص اكمل الحياة على كده معاه ولا لا؟ وده حل وسط، يعني تبقى اصبت السنة في نفس الوقت ما بقيتش على على غير ما بقتش على غير وضوء، وفي نفس الوقت لم تحرم نفسك من الأجر. طيب نجاوب على السؤال اللي بعد كده. من مسح على خفيه وهو مقيم ثم سافر فماذا يصنع؟ انا واحد قاعد في بلدي ليا ان انا امسح قد ايه؟ يوم بليلة. مسحت الساعة في خلاصة المسائل بقى الاقوال الخمسة اللي ذكرناها، مسحت مثلا الساعة 4 العصر يوم الاربع، يبقى المفروض نهاية المسحة عندي الساعة 4 العصر يوم الخميس. معايا كده؟ طيب افرض انا بقى مسحت الساعة 4 العصر يوم الاربع وانا مقيم في بلدي، بعدين حصل اي امور استدعت ان انا اسافر على مثلا صلاة العشاء او الفجر بتاع يوم الاربع دوت اللي هو الفجر بقى يوم الخميس، يعني بعد مرور مثلا 5-6 ساعات من الايه، من بداية المسحة الاولى. طب ده انا كده ما بقيتش مقيم بقى، ده انا كده بقيت فين؟ مسافر. طب وبعدين انا اصلا كنت في البداية لما انا نويت على ان انا مقيم، وكنت ناوي على انها يوم وليلة، بس طرأ علي الامر ده. العلماء بقى لها فيهم ايه قولين، هقول لك القولين واقول لك الرأي الراجح في النهاية. القول الاول انه يمسح حتى يتم 3 ايام بلياليهن بما في ذلك ما مسحه وهو مقيم، يعني يحسب من يوم العصر، من يوم الاربع العصر يبقى اليوم الخميس العصر ليوم الجمعة العصر، يبقى اتحسب اليوم اللي كان فيه وكملهم كلهم على بعض 3 ايام كأنه كان مسافر من البداية للنهاية. وصلت دي؟ فدخلت معاه اليوم اللي بتاع المقيم في وسط يوم الايه، وسط اليومين الباقيين بتوع السفر. وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم رحمهم الله جميعا، كما جاء في اختلاف العلماء للمروزي والمغني والمحل. القول الثاني له أن يمسح حتى يتم يوما وليلة، يمسح لحد ما يتم يوم وليلة، ده إمتى؟ لما يكون إيه؟ مقيم. ثم يلزمه غسل رجليه إذا توضأ. يعني إيه؟ يعني بعد انتهاء اليوم وليلة، هو سافر بقى في وسط اليوم دوت، سافر، فبعد ما ينتهي اليوم وليلة بتاعه يخلع النعل بتاعه أو الجورب بتاعه أو أيا كان أو الخف، ويغسل بقى يعني يتوضأ وضوء كامل، وبعدين يبدأ يلبس، وبعدين يبدأ يحسب 3 ايام وهو في السفر. يبقى هم فصلوا يوم الحضر عن ايام الايه؟ السفر. ده قول مين؟ هذا القول الثاني قول الشافعي واحمد واسحاق كما جاء في الام للشافعي واختلاف العلماء والاوسط. طب الارجح ايه؟ اخد اني رأي. الارجح انه له المسح حتى تمام 3 الايام ولياليهن، يعني يتحسب اليوم بتاع الاقامة بتاعه مع الثلاث ايام ايه، يعني يبقى كلهم على بعض 3 ايام، يبقى يومين في السفر ويوم في الايه، في الحضر. يبقى لو مسح يوم الاربع العصر وهو مقيم في بلده، يبقى هيمسح لحد العصر يوم الخميس الساعة 4، كده بقى كمل ايه؟ يوم. ما من 4 العصر يوم الاربع، 4 العصر يوم الخميس ادي يوم، ومن 4 العصر يوم الخميس 4 العصر يوم الجمعة ادي اليوم الثاني، ومن 4 العصر يوم الجمعة 4 العصر يوم السبت ادي اليوم الثالث، يبقى دخل اليوم بتاع اللي هو مقيم فيه مع الايام بتاعت الايه، السفر. وصلت دي؟ ليه؟ لان هذا الرجل اذا انتهى يوم وليلة وهو مسافر فله أن يتم المدة لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والله تعالى أعلى وأعلم، كما جاء ذلك في صحيح فقه السنة. يبقى خلاص المسألة إذا كنت أنت مقيم بتضم معها الأيام اللي أنت إيه سافرت فيها. طب سؤال آخر، إذا مسح على خفيه وهو مسافر ثم أقام ماذا يفعل؟ عكس الأولى بقى، السؤال ده عكس السؤال الأول. يعني أنا مسافر المفروض أمسح قد إيه؟ يعني السنة أنا أمسح قد إيه؟ 3 أيام بلياليها. طب رجعت، يعني قبل ما أكمل الثلاث أيام، أنا مسافر مثلا يوم الأربع المفروض مثلا أخلص مسح يوم السبت، لا ده انا قعدت الاربع ورحت راجع مثلا ايه الاربع بعد ما مسحت بست ساعات مثلا سبع ساعات. قالوا لي لا تعالى ارجع البيت، ارجع في مكانك مستقرك في امور مثلا معينة محتاجينك في امور معينة. خلاص يبقى انا قطعت الايه، قطعت السفر ورجعت للايه، للحاضر. فمن مسح على خفيه وهو مسافر يوما وليلة او اكثر ثم قدم الحضر فلا بد ان يخلع خفيه ويغسل رجليه اذا توضأ، ثم يكون له ما للمقيم من احكام. يعني انت قضيت هناك يوم في السفر، المفروض يعني السنة ليك ان انت كنت تكمل كم يوم بلياليها، تمسح 3 ايام بلياليها، بس انت قطعت السفر في اول يوم ورجعت. اذا كان اليوم تم خلاص يبقى تتوضأ وضوء كامل وتحسب دوت كأنك انت في الايه، في الحضر. طب اذا كنت انت قعدت اكتر من يومين، يعني قعدت يوم والتاني ما كملتش التالت ورجعت، خلاص اليومين دول اتحسبوا ليك من ايام السفر، ولما رجعت تخلع ما تكملش يوم تالت، لا بقيت بقى ينطبق عليك احكام مين؟ المقيم في الايه، في الحضر. نعم. حاضر يا حاج، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا يا حاج بنتكلم على مسألة المسح على الخفين في الفقه. جميل. واحد لابس خفين او مش لابس خفين، لابس شرابين جوربين او مش لابس شراب، مثلا واحد مثلا ايه، واحد كبير في السن ولا رجله بتوجعه من البرد والبرد الشديد في الشتاء، فبيلف مثلا على رجله قماشة او رباط ضغط او اي حاجة عشان ما يبقاش رجله فيها برد وما يبقاش تعبان، فبيعمل ايه، يقوم لافف على رجله القماشه دي، وبدل ما كل شويه يخلعها ويغسل رجليه والميه ساقعه على جسمه وهي ممكن تضره، فبيعمل ايه، بيمسح عليها حج من فوق. يلف رجله كله ولا من فوق بس؟ لا من فوق بس، لقول علي رضي الله عنه وارضاه لو كان الدين بالراي لكان اولى بالمسح اسفله، اولى بالمسح من ايه، من اعلاه، لان اسفله هو اللي بيتسخ وانا ماشي، انما اعلاه ما بيتسخش. امال الدنيا ايه علي؟ قال لك الدين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مسح من اعلى الخف، يبقى احنا نمسح ايه، من اعلى الخف، انما مش بدماغنا ان احنا نمسح من فوق او من تحت او نعدل على النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنعمل ايه بقى يا حاج؟ واحد لابس شراب، واحد لابس خف، يعني كده، يعني جميل، بس مره واحده كده بس كده، يبقى انت مسحت. طب يا حاج انت هتقول لي، عشان انت جيت بس متاخر شويه، هتقول لي طب ودلوقتي، طب افرض انا لابس شراب مقطع ولا خف مخرق، ينفع امسح عليه؟ ايوه يمسح، لان الصحابه رضي الله عنهم كانت الخفاف بتاعتهم مقطعه ومرقعه لانهم كانوا فقراء رضي الله عنهم. جميل. طيب السؤال بقى، اذا مسح على خفيه وهو مسافر ثم اقام فماذا يفعل؟ قلنا من مسح على خفيه وهو مسافر يوما وليلة أو أكثر ثم قدم الحضر، جه البلد يعني، فلا بد أن يخلع خفيه ويغسل رجليه إذا توضأ، يعني يتوضأ وضوء عادي، وبعدين يرجع يلبس الخف تاني ويمسح عليه وهو في الحضر في بلده. برد يمسح عليه برد، ده براحته هو، لو عايز يرجع يلبسه تاني، بس هو في بلده ملوش غير يوم وليلة، يعني 5 صلوات بس، إنما لو مسافر ليه 15 صلاة 3 أيام بلياليه. فإن كان مسح الإنسان، يعني إذا كان مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة، أقل من يوم وليلة، جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة ثم عليه أن يخلعه. يعني مثلا مسح وهو في السفر صلاة الظهر وصلاة العصر، وراح راجع بعد صلاة العصر، رجع بلده أصبح مقيم أهو، فيله يمسح المغرب والعشاء والفجر وخلاص على كده. يعني ممكن يكمل اللي كان ناقصه من السفر، بس يكمل على يوم واحد. طب وبعد ما خلص ال5 أوقات يرجع بقى يخلع الخف بتاعه او النعل ويتوضى وضوء كامل، وبعدين يبتدي الخف بتاعه لو حابب انه يرجع يمسح عليه تاني. معايا؟ واحنا بنقول برضو لو واحد قال لك، ما ممكن واحد يقول لي كده، يقول لك انا مش، يعني واحد سألني السؤال ده بيقول لي انا ما بحبش ان انا امسح على الخف ولا مش محتاجه اصلا. انا عندي ان انا بحب اتوضى، الوضوء حلو ونظافه وطهاره و و و وتنشيط للدوره الدمويه، قلنا له جائز مفيش مشكله، بس اعملها ولو مره واحده في حياتك في عمرك تبقى اصبت سنه النبي صلى الله عليه وسلم عشان تاخد بركه اتباع السنه وتاخد الاجر. يعني ورد عن الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله ان هو احتجم، عمل حجامه ودفع للحجام اذكر دينار. يعني بالنسبه للامام احمد، والامام احمد كان فقير، كان بالنسبه له ده حاجه غاليه، فاهم انت ازاي؟ طب ليه وانت مش محتاج ده؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه اثر ان هو احتجم واعطى للحجام ايه؟ دينار. فانا احتجمت واعطيت للحجام دينار على الاقل ولو مره في حياتي عشان ابقى اصبت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال بيقول لك ايه؟ هل يكره له ان يلبس الخف وهو يدافع الحدث؟ واحد حس ان مثلا ايه في ريحه تخرج منه، او عاوز يتبول، او عايز يقضي حاجته يدخل دوره الميه معايا كده، فيقول يا ترى بقى يكره ليه ان هو يلبس الخف ولا لا يكره؟ الجواب اذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره، بمعنى انه كان متوضئا مثلا وشعر بمدافعه الحدث، خلاص حس ان في ريحه تخرج منه وبطنه وجعاه عايز يدخل دوره الميه ايا كان، فاراد ان يلبس الخف قبل انقضاء وضوءه حتى يتمكن من المسح عليه، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ نعم يجوز. ليه؟ مش قلنا العبادات يا جماعه مساله توقفيه على النبي صلى الله عليه وسلم، على الشرع القران والسنه، والمساله المسح على الخفين دي عباده ولا غير عباده؟ دي عباده. العباده الاصل فيها العمل بدليل ولا غير دليل؟ العمل فيها بدليل عن الله وعن الرسول، ويكون دليل صحيح من صحيح السنة أو صريح من صريح القرآن. طب هل ورد نهي في القرآن أو السنة عن إن الإنسان اللي يدافع الحدث إن هو يرتدي الخف؟ لم يرد دليل. يبقى الأصل فيها إيه؟ الجواز. ليه؟ لأن الأصل مسألة المسح لم يأتي فيها عدم جواز المسح لمن كان يدفعه الإيه؟ الحدث. أديك مثال تستفيد به في حياتك. انت مثلا صحيت الصبح صليت الفجر وبعدين قلت ايه؟ انا هفطر، ده يوم الجمعة، قلت هفطر شوية واقعد اقرأ مثلا شوية في المصحف. طب يا سيدي قعدت تقرأ شوية في المصحف، استغفر ربنا، تذكر ربنا شوية عشان برضو تكتب لك اجر حجة وعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. بعد دوت قلت انت ايه بقى؟ قلت انا هغتسل بقى غسل الجمعة، ده سنة برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم، تروح الجمعة كده نظيف برضو. اغتسلت غسل الجمعة، انت اغتسلت خلاص ولبست بقى الجلابية بتاعتك ونازل رايح فين؟ المسجد. الامام فاضل على ان هو يطلع على المنبر 10 دقايق، يا دوب هم 5 دقايق من بيتك لحد فين؟ لحد المسجد مثلا. يعني ده لو انت رايح متأخر، هنفترض اي سبب من الاسباب، فانت لقيت نفسك بطنك ايه؟ عايز تدخل دورة المية تقضي حاجتك. طب ده انا لو دخلت اقضي حاجتي وبعدين اتوضى واغسل رجلي، ده انا هاخد وقت، يبقى مش هلحق الامام قبل ما يطلع على المنبر، لو طلع على المنبر يبقى انا خسرت الاجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي يجي في الساعة الاولى فكأنما قدم ايه؟ بدنه، كأنه تصدق بتمن جمل. شوف بقى كأنك تصدقت بقد ايه؟ شوف تمن الجمل كام؟ وهكذا يعني. فانت حابب تلحق الوقت، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ رحت على طول لابس الشراب بتاعك، ما انت متوضي، ورحت داخل دوره الميه قضيت حاجتك ورحت متوضي ومسحت، عشان المسح اسرع من الغسل. انت هتغسل كل رجل 3 مرات؟ لا، ده انت رحت ماسح مره مره ورحت نازل على طول على الجمعه. ها دي بقى فيها شيء؟ ما فيها شيء، وضوءك سليم ان شاء الله. نعم، من غير ما ينوي على وشه، من غير ما ينوي. ايوه انا دخلت الحمام دلوقتي وقعدت حاجتي. انت بتقول ما تعباه انوي على بعد ما امسح بعد ما ينوي على وشه ولا ما ينوش خالص؟ لا خلاص، انت كده مسحت المسحه دي اتحسبت لك بقى المسحه ديت بتاعت صلاه الجمعه دي اول مسحه اللي هي صلاه الظهر ليك انك تمسح لحد يوم السبت الظهر. انا عايز انا دلوقتي دخلت الحمام وقعدت حاجه جميل قالوا على وشي الاول وبرجع امسح ولا امسح وما دور النوم. طب حاضر انت دلوقتي متوضي ودخلت قضيت حاجتك في الحمام يبقى وضوءك اتنقض. بس قبل ما تخش الحمام وقبل وضوءك ما يتنقض كنت انت لبست الخف او الشراب ليه؟ علشان توفر على نفسك وقت انك انت تغسل رجلك 3 مرات. فبعد ما قضيت حاجتك رحت توضيت وضوءك كامل بس جيت بقى بدل ما تغسل رجلك رحت مسح على الخف مرة واحدة. جميل هو ده. المهم يا جماعة بكده يبقى انتهينا من هذه الأسئلة في لقاء اليوم. يتبقى بقى معنا بعض الأسئلة. تفضل يا حاج تفضل. صلى الله عليه وسلم. أنا النهاردة كنت صاحي النهاردة دي. جميل. وحسيت إن أنا حاجة أنا عاجز نظر وحسيت إن حاجة خسر في دولة. فكحيت الصبح كحيت وحسيت إنك تعطيل عن برضه يعني حتى أما جزء برضه. كويس. بس تخلي النهار كله ما عايز تفكه. إن أنا مثلا طيب وانت فطرت يا حاج في اذان المغرب؟ لا في اذان مغرب. في اذان مغرب اما اذن فطرت؟ فطرت ايوه. جميل. صيامك ان شاء الله يا حاج ان شاء الله يعني صيامك سليم ما فيهوش اي مشكله. ليه؟ لان حضرتك بتقول ان حسيت ان حاجه وقعت في حلقك. ايوه انا باخد نفس حاجه. جميل. الحاجه الانسان يفطر امتى وهو صايم؟ اذا تعمد ادخال مفطر في جسده، اما اذا دخل شيء غير متعمده لا يفطر. بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا كل حاجه بدليل يا حاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا وهو صائم فانما اطعمه الله وسقاه. يعني اذا كان الانسان حتى لو انت اكلت ولا شربت وانت صايم بس ناسي فتبقى برضو ايه صيامك ماشي. ليه؟ وكمان خلي بالك ده دي زياده من ربنا ان اطعمك وسقاك. والدليل على ده من القرآن برضو قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. وإحنا هنا نسينا أو أخطأ. وربنا في نهاية الآيات قال إيه للصحابة؟ قد فعلت. معايا كده؟ والله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وإنت ما كانش في وسعك إنك إنت تمنع الشيء اللي سقط في حلقك. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه ما جعل عليكم في الدين من حرج. من الأدلة كتير يعني. المهم يتبقى بقى معنا باقي أسئلة حول مسألة المسح على الفقه المسح على الخفين. سؤال بيقول ما الذي يبطل المسح على الخفين أو الجوربين؟ أنا مسحت. إيه الحالات اللي تبطل فيها المسح على الخفين والجوربين؟ وسؤال تاني هل بطلان المسح يعني انتقاد الوضوء؟ يعني لو المسح بطل يبقى ده معناه أن الوضوء انتقد ولا ده شيء وده شيء تاني؟ ما ده اللي هنعرفه بقى في الدرس الجاي مش النهارده. سؤال هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟ وهل يجوز المسح على الجبيرة أو الجبس مثلا لو واحد مجبس إيده أو رجليه؟ وهل المسح على الجبيرة يجزئ في الوضوء ويجزئ في الغسل ولا في الوضوء بس والغسل لازم يبقى فيه حل تاني؟ وهل يشترط وضع الجبيرة على طهارة؟ يعني واحد إيديه كسرت قبل ما يروح يجبسها لازم الأول يتوضى عشان يروح يجبسها زي ما كان شرط عليه الاول قبل ما يلبس الخف او الجورب ان هو يلبسه على طهاره كامله لحديث جابر لما جه يصب الميه على النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فجئت لاخلع عليه فقال دعهما فاني لبستهما ايه طاهرتين او على طهاره. يبقى النبي باين من هذا الحديث ان هو شروط ارتداء الخف او الجورب ان هو يكون على ايه على طهارة. طب انا دلوقتي بقى عشان امسح على الجبيرة او الجبس اللي هجبس بيه ايديا 21 يوم ده 21 يوم معايا او جبيرة اسبوع ولا ايا كان بقى ولا 10 ايام طب انا همسح بقى عليها ولا هعمل ايه؟ وبعدين هتوضى قبل ما اتجبس او اتوضى قبل ما اعمل جبيرة ولا ما اتوضاش؟ وايه الدليل على ده؟ وهل هناك توقيت للمسح على الجبيرة زي ما في توقيت للمسح على الخف والجورب للمسافر 3 ايام بلياليها وللمقيم يوم بليله ولا مفيش؟ مش دي مسائل مهمه ولا عايزينها تعرفوها ولا مش عايزين؟ عايزين تعرفوها. يبقى ميعادنا يوم الخميس ان شاء الله من المغرب للعشاء عشان تعرف الاجابة على الاسئلة. هل سؤال تاني بس عشان ما نطولش على اخواننا عشان نقيم الصلاة؟ طيب ما تنسوش ان شاء الله معادنا يوم السبت بعد بكرة الساعة 1 بعد منتصف الليل على قناة الحافظ. نعم. اللي ينقض الوضوء يا حاج؟ حاضر بسرعة كده. اللي ينقض الوضوء خروج شيء من السبيلين، يعني خروج ريح معايا كده، فساء او درات، او خروج براز واحد يقضي حاجته، او خروج بول، او خروج دم من مجرى البول او مجرى البراز من القبل او الدبر معايا كده، من فتحة الشرج يعني. حصل منك ايه؟ اغماء؟ طب بص يا حاج، في الحالة دي تعمل ايه؟ هو بيقولك لما بكون بتوضى احيانا في اخر وضوئي بحس ان بيخرج مني نقطة بول، فيبقى كده وضوئي برجع اعيده من تاني. تعمل ايه بقى يا حاج؟ هو شفانا الله وعافاك، يعني انت حضرتك بتقول ان حضرتك يعني ايه يعني مسألة البصر يعني عندك؟ لا ايوه البصر انا ما بنظرش. حضرتك ما بتنظرش يعني؟ أيوة. طيب يبقى في حل تاني. أيوة. حضرتك اول ما تحس بحاجة زي كده، أيوة، لما اخذ نشف ايدك كويس من مية الوضوء، أيوة، وبعدين ادخل دورة المية، أيوة، وبعدين اكشف ملابسك وحط بشرتك يعني صباعك على ايه؟ على فرجك. أيوة. شوف هل خرج نقطة مية ولا لا، حسها انت معايا؟ لو لقيت خرج نقطة مية يبقى معنى كده فعلا الاحساس اللي بيجي لك ده حقيقي، ولو ما كانش خرج نقطة مية يبقى كل ما تيجي تتوضى والاحساس ده يجي لك قم قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الشيطان بيجي يضحك عليك بالحكاية دي، فقول له لا يا لعين انا كشفتك دخلت ما لقيتش نقطة مية، فما تجيليش بالحكاية دي تاني. اقول الشيطان خرج ده مثلا لما بصلي كده وتجد الحاجة دي عندي، وبعدين بعد ما اصلي لما ادور على حاجة دي ملاك خارج. حاضر. طيب صلى على الرسول يا حاج صلى الله عليه وسلم. هو الامام احمد رحمه الله تعالى كان في يوم واحد راح له، لا اذكر هل الامام احمد او الحسن البصري، تقريبا الحسن البصري، واحد في يوم راح له قال له يا امام انا بعاين كنز، عاين ثروه، عاين فلوس ليا، كل ما ادور عليها ما لقيهاش، وكل ما نفسي افهم هي فين، عايز اعرف ايه. قال له خلاص روح النهارده قيم ركعتين بالليل، وبكره تعالى قول لي صلى ركعتين قيام ليه. الراجل راح لسه بيقول الله اكبر بيقرا الفاتحه، الشيطان جه قال له المكان اللي انت عاين فيه الفلوس في الحته الفلانيه، راح سايب الصلاه وراح فين يجيب الفلوس. فلما جه تاني يوم الصبح في صلاه الفجر قبل الحسن البصري قال له لقيت الفلوس؟ قال له لقيت. قال له ازاي؟ قال له جيت اصلي بقول الله اكبر لسه بقرا الفاتحه، الشيطان فكرني رحت سايب الصلاه. قال له انا عارف انه مش هيسيبك تكمل، انا عارف انه مش هيسيبك تكمل، كان المفروض ان انت خلاص هو فكرها لك في الصلاه عشان يطلعك، اطلع انت انصح منه افتكرها وكمل صلاتك، وبعد ما تخلص يبقى روحت معايا ولا مش معايا. فهو الشيطان بيعمل معاك كده يا حاج، بيقعد يفكرك بكل حاجه اول ما تخش في الصلاه، وبعد ما تخلص الصلاة ما بتنسى الحاجة تاني. جميل. تعمل ايه بقى؟ ربنا قال ايه؟ ربنا قال ايه؟ واذكر ربك اذا نسيت. يبقى اول ما تنسى تقول ايه بقى؟ استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله. كل ما تذكر ربنا، ما هو ربنا انا مصدق ربنا، ربنا ايه؟ واذكر ربك اذا نسيت، فاذا نسيت تذكر ربك يوم ايه؟ تفتكر. عليه الصلاة والسلام. طب انا اقول لك على حاجة يا حاج، عشان بس ان نقيم الصلاه عشان الناس ما نطولش عليهم، انا هقعد معاك انا بعد الصلاه عشان بس ما نطولش على الناس. ماشي، قوموا لصلاتكم وارحمكم الله.